تهنأت بكلمات جمال بخيت وألحان فاروق الشرنوبية. القاهرة تقدم المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واحد عرفت يقول نحن هنا هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن الشيخ محمد رفعت أول مقرئ في الإذاعة المصرية الشيخ محمد رفعت محمد رفعت اسم مركب والده هو محمود رفعت بدأ جنديا في البوليس ورقي إلى رتبة ضابط ولد الشيخ محمد رفعت في حي المغربلين بالضرب الأحمر بالقاهرة كان يوم ميلاده 2/9 مايو 1882 انتقل أبوه من حي المغربلين إلى ضرب الأغوات في شارع محمد علي عندما كان محمد رفعت في سن مبكرة محمد رفعت كان مبصر حتى عمر 2 سنين يعني لم يولد فاقد البصر ولد مبصرا أصيب بمرض أفقده بصرا في حكاية بتقول ان في امرأة رأت الطفل محمد رفعت وكانت عينيه جميلة قوي فقالت الله ده عينه حلوة قوي ده ابن ملوك عينه بتقول كده وفي اليوم التالي استيقظ الطفل يصرخ من شدة الألم ولم يلبث أن فقد بصره وأي ما كانت أسباب فقده لبصره إلا أن والده قدمه خدمة للقرآن الكريم التحق محمد رفعت بكتاب مسجد فاضل باشا بضرب الجماميس فأتم حفظ القرآن الكريم وتجويده قبل أن يبلغ 10 من عمره مات الضابط محمود رفعت والد الشيخ محمد رفعت اللي وصل لوظيفة مأمور في اسم الخليفة وبعد موت الوالد صار الشيخ محمد رفعت هو العائل لأسرته وهو في هذه السن الصغيرة فراح يرتل القرآن الكريم كل خميس في مسجد فاضل باشا اشتهر الشيخ محمد رفعت لدرجة ان المسجد كان بيمتلئ بالناس اللي جم لسماع صوت الشيخ الصغير لما بلغ الشيخ محمد رفعت سن 15 سنة تم تعيينه في المسجد قارئا للصورة يوم الجمعة كان ساحة المسجد بتضيق بالمصلين والمستمعين حتى ان كان البعض بيغمى عليه من شدة زحام المسجد وظل الشيخ محمد رفعت يتلو القرآن الكريم في ساحة المسجد وفاء له حتى آخر يوم له في حياته قرأ القرآن الكريم في مسجد فاضل باشا حولت الإذاعات الأهلية ان الشيخ محمد رفعت يتلو القرآن بها في هذه الإذاعات ولكن الشيخ محمد رفعت رفض بشدة قائلا إن سادنا القرآن الكريم لا يمكن أن يهان أو يضر وأكمل الشيخ محمد رفعت قوله لمن جاءوا يطلبون لقراءة القرآن الكريم في المحطات الأهلية إن وقار القرآن الكريم لا يتماشى مع الأغاني التي تقدمها هذه الإذاعات وظل الشيخ محمد رفعت على موقفه حتى تم افتتاح محطة الإذاعة الحكومية للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن

مش بتتميز عن الانسان العادي، هل يكون فيها حس او نبض غير عادي؟ شكلا لا. لا حس شكلا ما هوش لا الحس طبيعي. الحس طبيعي يعني ده نوع من الموهبه ان هو يكون فعلا احساسه حس اللمسه حس التحكم عنده اقوى، ودي نوع من الموهبه طبعا. طيب السؤال ده يهمني قوي الحقيقه، الانطباع ايه اللي بياخده المستمع الاجنبي مش المستمع العربي، المستمع الاجنبي لما يشوف مصري بيعرض فن كلاسيكي بكفاءه ومهاره على مسارحه؟ الهي الانطباع ده الواحد بيتعرض له دايما، يعني اي حفله معانا في الخارج دايما الواحد بيبقى قدام التجربه دي. طبعا بالنسبه لنا التجربه بتتكرر، بس بالنسبه للجمهور اللي بعد قدامه برنامج يكون الى حد ما جديده، الواحد بيعمل حفلات متعدده في اماكن متعدده، والجمهور دايما بيفاجئ في الاول لما يلاقي احد من يعني مصري مثلا بيقدم حفلات كلاسيكه وبيشارك مع اوركسترا، على اساس انه ما يعني نسبيا العدد قليل لحد دلوقتي العازفين اللي قدموا حفلات في الخارج، اقصد العازفين المصريين العرب عموما، هي يعني مش العدد الكبير. لازم تبقى يعني شويه كده اندهاش يعني لما يلاقوا مثلا اسم حد في افيشات مثلا في مصر ولا مش عارف لبنان مثلا. طب وبعد نجاح العزف وبعد نجاح الحفل الاندهاش بيزيد، بيبقى اعجاب الاعجاب بيزيد يعني بيبقوا بيسالوا مثلا درست فين، انت عندكم كونسرفاتوار، عندكم مثلا اوركسترا، يعني لا الحياة بتبقى دعاء يعني. يعني اللي مش بيتحول لإعجاب بعد كده. أيوة. طيب أقدر بقى أسأل إيه الجوائز الدولية اللي حصلت عليها أنت؟ أنا شاركت في 3 مسابقات دولية، أولها كان في فرنسا. أيوة. وحصلت على مركز ثالث، كانت أول مسابقة أشترك فيها، وبعد كده شاركت في إيطاليا وحصلت على المركز الثالث، ودي مسابقات عموما بتبقى مسابقة دولية فيها دول معظم دول العالم يعني، بتبقى أكثر من 25 دولة مشتركة وبيبقى تصفيات قاسية جدا. يعني ايه نظام يعني المسابقات دي وايه شروطها وايه خط سيرها يعني، ومين اللي ليه الحق ان هو يتقدم فيها وكده؟ هي اساس المسابقات معمولة لاظهار المواهب الجديدة. أيه. يعني نسبيا عشان يدي فرصة للشبان الموهوبين انهم يشق طريقهم، طريق صعب جدا يعني، والحفلات مش سهل احد يلاقي حد يقول له خد اعمل حفلة، ولا يديله مثلا حفلة مع أوركسترا مثلا في فرنسا أو في إنجلترا أو في ألمانيا. طب إيه شروطها بقى؟ شروط السن بيشترط إنه يكون يعني ما تعداش سن يعني مثلا 30 سنة تقريبا السن. السن بس مش عدد الحفلات أو كفاءة العزف ولا أي حاجة؟ لا في برنامج اللي هو شرط أساسا الواحد يخش المسابقة إنه يكون مجهز برنامج معين اللي هو هيعرض نفسه بيه على الجمهور على لجنة التحكيم. وبعد كده إنه السن يعني ما بين مثلا 17 و30. وانت سنك كم سنه دلوقتي؟ 26. طيب تقدر تقول لي استاذ رمزي المسابقه بتعطي ايه للجمهور وبتعطي ايه للعازف في نفس الوقت؟ من ناحيه الجمهور بتعطي له فرصه انه يقارن بشكل واضح جدا بين العازفين المختلفين والمواهب المختلفه، انه الواحد لما بيسمع عازف واحد بيقدم مثلا حفله على ده بيقدر يقول ده كويس ده نص نص ده كويس قوي ده وحش، لما بيسمع في ظرف صبحيه واحده 5 عازفين مختلفين جدا من ناحيه الموهبه والطريقه الاداء والاحساس وكل حاجه، ساعتها قطعا الواحد يعني مخه بيتفتح اكتر وبيتقبل بشكل اخر المواهب دي. يعني في موهبه مثلا كان بيبص على انها كويسه قوي، يلاقي في مواهب ثانيه فيها حاجات احسن يعني فيها تاثير واسع بيعزف كويس قوي، والواحد يقول ده بيعزف كويس او ما فيش كلمة اقولها يعني، وبعدين يلاقي واحد عازف تاني بيطلع بيأثر اكتر من اللي عازف اول واحد، بيعزف كويس او بس تأثيره اقوى من الاولاني اضعاف. فمعنى كده في حاجة غير الاجادة، فمعنى كده في حاجة غير الاجادة، في الوجود على المسرح، في ان الانسان فعلا يكون عنده حاجة بيقولها للناس، يعني عدد الحضور بتاعت الناس الناجح. ايوه بالظبط. طيب عدد الحفلات اللي اشتركت فيها في الخارج او عزفت فيها تقدر تفتكرها؟ العدد بالتحديد ما بقاش افتكر انه كبير. طب بالتقريب؟ يعني هو على كل حال اكتر من عدد الحفلات اللي عملتها في مصر. حقيقي؟ ايوه. لانه في الخارج يعني كنت اولا عدد المدن اللي عزفت فيها، يعني في مصر عزفت في القاهره وفي الاسكندريه. في الخارج عزفت في يعني حاجه مثلا فوق 30 40 مثلا مدينه اوروبيه. اكتر بلد اتبسطت ان انت عزفت فيها وحسيت بتجاوب واضح بينك وبين الجمهور؟ الحقيقة ده سؤال صعب قوي، انه لانه كل جمهور بيبقى له طبع خاص وله الحاجات اللي بيحس بيها بشكل خاص، والحاجات اللي يمكن بيلاحظ يشعر فيه نوع من

كبير. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا فجعلناه سميعا بصيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عيني يشرب بها عباد الله. عيني يشرب بها عباد الله يفج يرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما شره مستطيرا.

شيء عجيب. عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا علينا نحيا وعليها نموت وعليها أنت وحدك يا إلهي نسجد لك أنت وحدك يا إلهي نسجد ولذاتك والطير بسم الله راح يغرد الكون سبح في جلال في جلال أرجو رضاك فأنت أنت الواحد إني أتيت رأيتك خاشعا متبتلا أرجو رضاك أرجو رضاك فأنت أنت الواحد وعظام حرابي تسابيح الهدى وسهرت ليلي قائما أتهجل لك يا الله لك يا الله يا إله العالمين دعاؤنا إياك نعبد إياك نعبد والقلوب توحد بك نستعين فأنت عون من ارتجى بك نستعين فأنت عون من ارتجى نحن العباد وأنت أنت السيد إنا رضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد لك يا إله العالمين لك يا إله العالمين لك يا إله العالمين دعاء إياك نعبد والقلوب توحد بك نستعين فأنت عون من ارتجى نحن العباد وأنت أنت السيد إنا رضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد يا من يراني يا من يراني في علا في علا ولا يجير المستجير إذا دعاه حسبي رضاك أملي رضاك فأنا

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ صلاح محمد شمس الدين بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وقام إخوانكم هنا في رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة لأداء ركعتي السنة اقتداء واهتداء بسنة من بعثه ربه رحمة للعالمين، والذي وجهنا إلى أن نطلب العزة من الله سبحانه وتعالى. فمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اعتز بعقيدته وسمى بشخصيته وأعلن ولاءه لدينه وتميز في سمته وسلوكه، لأنها عزة الإيمان وليست عزة الإسم والعدوان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولقد بين القرآن الكريم طريق السعادة في الدنيا والآخرة، فقال عز من قائل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويقول رب العزة عمن أعرض عن ذكره وعصاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهكذا نعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد ربط العزة بالطاعة فهي طاعة ونور، وربط الذل بالمعصية فهي معصية وظلمة. وفقنا الله إلى طاعته، وهدانا إلى محبة رسوله وصحبه وآل بيته. إخوة الإيمان، وبعد أن فرغ الإخوة المصلون من أداء ركعتي السنة، نعيش مع آيات القرآن الكريم، فإنها مصدر كل عزة. فهيا بنا ننصت خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، بعدها يقام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى